أخي جاوز الظالمون المدى حق الجهاد وحق الفداء وحق الفداء وليس بغير صليل السيوف صليل السيوف صوتا لنا أو صدى سماك من غمدي فليس له بعد أي غمدا أخي أيها العربي الأبي لنا أعدى لها الذابحون المدى أخي قم إلى قبلة المشرقين لنحمي فلسطين والمسجدا أخي قم إليها نشق الغمار لمن قانيا والضم العدا أخي ضامئات في القتال السيوف شباه الدم المصعدا أخي إن جرى في ثراها دمي فلسطين يفدي حماك الشباب وجل الفدائي والمفتدى فلسطين تحميك من الصدور فإما الحياة